أن تقدم لكم شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وحيث أن هذه الدروس تابعة للدورة العلمية الصيفية المكثفة المقامة في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أما الآن فنترككم مع الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. هذا الباب وهو باب الخاص يعقده الأصوليون لدراسة التخصيص، وإلا فإن الخاص لا يزيد على التعريف فقط، وإنما التفاصيل والتفريعات التي يذكرها الأصوليون في هذا الباب هي لمبحث التخصيص الذي هو مرتبط بالعام. والخاص يقابل العام، فإذا كان العام يدل على أكثر من اثنين بلا حصر فإن الخاص على أكثر من اثنين، يعني لا يدل كما قال صاحب النظم إلا على واحد، أو يدل على أكثر من واحد ولكن مع حصر. فإذا أردنا أن نعرف الخاص تعريفا واضحا وبينا، قلنا في تعريف الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، بشخص كالأعلام مثل زيد وبكر، أو بالإشارة أو بالأعداد. فكلمة زيد لا تتناول إلا شخصا واحدا، وكلمة أو لفظ خمسة هذا يعم، يعني يتناول أكثر من واحد ولكنه مع حصر. فكأن المحصور، فكأن الخاص قسمان: القسم الأول يدل على واحد، والقسم الثاني يدل على أكثر من واحد ولكن مع إيه؟ مع حصر. وهذا معنى قوله هنا: والخاص لفظ لا يعم. معنى لا يعم يعني لا يتناول أكثر من واحد، هذا القسم الأول. أو عم، يعني أو أنه تناول أكثر من واحد مثل الأعداد خمسة وسبعة ومئة وألف لكن مع حصر جرى، مع حصر جرى. وعلى هذا تكون أسماء العدد من قبيل الخاص، لأنها وإن دلت على أكثر من واحد لكنها مع حصر. ننتقل الآن إلى المبحث المقصود، وهو موضوع التخصيص الذي هو موضوع دراستنا في هذه الليلة وفي الليلة المقبلة إن شاء الله. أولاً، التخصيص في اللغة هو الإفراد، فإذا قيل خصص فلان بكذا أي أفرد به عن بقية زملائه، التخصيص في اللغة يعني الإفراد. أما في اصطلاح الأصوليين فهو تمييز بعض الجملة، كما قال الناظم تمييز بعض الجملة. هذا التعريف فيه ثلاث كلمات. الكلمة الأولى لفظة تمييز، والمقصود بالتمييز هنا الإخراج. والكلمة الثانية لفظة بعض، وهذه تدل على أن التخصيص ليس إخراج جميع أفراد العام، إنما هو إيه؟ إخراج لبعض الأفراد. والكلمة الثالثة هي كلمة الجملة، ويريدون بالجملة العام. فلو أننا سبكنا التعريف بلفظ آخر لصح أن نقول التخصيص إخراج بعض العام، وإن شئت قل بعض أفراد العام. فإذا قلنا حضر الضيوف فهذا لفظ عام، ومن أي صيغ العام؟ ها؟ نعم، ها؟ معرف بأل الاستغراقية. والدليل على أنه لفظ عام أنه يصح أن نقول إلا عليا. فإذا قلنا إلا عليا حصل عندنا تخصيص. ما هو هذا التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العام، لأن عليا من أفراد الضيوف المدعوين، ولكنه ما حضر، فأخرج. بأي واسطة أخرج؟ بواسطة إلا، وإلا هنا للاستثناء. ما معنى هذا الإخراج؟ معنى هذا الإخراج لئلا ينطبق عليه حكم العام. ما هو حكم العام؟ الحضور. كذا حكم العام الحضور. فإذا قلنا إلا عليا نكون قد أخرجنا هذا الفرد من العام لئلا ينطبق عليه حكم العام، وهذا هو معنى التخصيص عند الأصوليين. إذن التخصيص أن الحكم الذي ثبت للعام لا يثبت لإيش؟ للخاص. ولهذا في مسألة تتعلق بالتخصيص أذكر عنوانها الآن وأتركها لمتسع من الوقت، وهي إذا ذكر بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام هذا تخصيص، الآن علي هذا الحكم اللي ثبت له هل هو حكم العام ولا غيره؟ ها؟ غيره، لأن الحكم اللي ثبت للعام الحضور، والحكم اللي ثبت للخاص عدم الحضور، إذا في تخصيص، وهذا هو موضوعنا. لكن أحيانا يعطى الخاص حكم العام، وهذا عند الجمهور لا يفيد التخصيص. وصورة المسألة أو تصوير المسألة أن يقال إذا ذكر الخاص بحكم العام فليس هناك تخصيص، والحالة الأولى إذا ذكر الخاص بحكم مخالف لحكم العام فهذا هو التخصيص. وهذا معنى قول الناظم في البيت الذي معنا: والقصد بالتخصيص حيثما حصل. معنى قوله حيثما حصل يعني في نصوص الكتاب أو السنة، سواء كان متصلا أو منفصلا كما سيذكر. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، تمييز بعض جملة شرحته لكم. وقوله فيها دخل، فاعل دخل يعود على إيه؟ على البعض، على البعض. والضمير في قوله فيها يعود على إيه؟ على الجملة. وصير المعنى على حل البيت، يعني هذا اللي معنى المعنى، أن نقول القصد من التخصيص تمييز بعض الجملة الذي دخل في إيه؟ في الجملة. إذن هو داخل في الجملة، علي في المثال السابق داخل مع الضيوف، فلما أننا أخرجناه صار إخراجنا وتمييزنا له تخصيصا. ثم بعد هذا انتقل المصنف إلى أنواع المخصص، ولكنه لا يعبر بالمخصص، إنما يعبر بالتخصيص، فيقول: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. نعم، الدليل الذي يحصل به التخصيص نوعان. النوع الأول يسمى المتصل، والنوع الثاني يسمى المنفصل. عرف التخصيص المتصل، أو عرف المخصص المتصل، أو عرف دليل التخصيص المتصل. الجواب هو الذي يكون مع العام في نص واحد، يكون مع العام في نص واحد. وإن شئت قل المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. المثال السابق: حضر الضيوف إلا عليا. التخصيص حصل بواسطة إلا، إذن إلا هي الدليل على التخصيص. ما نوع هذا الدليل؟ هذا متصل. لماذا؟ لأنه لا يستقل بنفسه، وإن شئت قل لأنه ذكر مع العام في نص واحد. هذا الدليل المتصل أو المخصص المتصل. عكسه المخصص المنفصل، هو الذي يستقل بنفسه، وإن شئت قل يكون المخصص في نص والعام في نص آخر. مثلا قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية فيها عموم، هذا العموم يدل على أن يد السارق أنها تقطع في القليل والكثير. جاء الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فخصص الحديث عموم الآية، فصارت الآية لا تتناول القطع فيما هو أقل من ربع دينار. فيقال إن الآية عام دخله التخصيص، وإن شئت قل عام مخصوص، وإن شئت قل عام غير محفوظ. انتبهوا للاصطلاحات الأصولية هذه، يقال عام دخله التخصيص، أو عام مخصوص، أو عام غير محفوظ. طيب، أين المخصص؟ الحديث كما سمعتم. ما نوعه؟ مخصص منفصل، مخصص منفصل، لأن الآية نص والحديث نص آخر. فإذا كان العام في نص والمخصص في نص آخر، فإن هذا المخصص يطلق عليه أنه مخصص منفصل. هذا الآن معنى التخصيص وأقسام التخصيص وتعريف كل قسم. يقول: وما به التخصيص إما متصل. ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي حصل به التخصيص للعام نوعان: إما متصل كما سيأتي آنفا، معنى آنفا أي قريبا، والأكثر في استعمال آنفا أنها للزمن الماضي القريب، أنها للزمن الماضي القريب، كما في قول الله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة مجزز المدلجي: ألم تري آنفا. فآنفا ظرف زمان، قيل إنه للزمان الماضي القريب، وقيل إنه للزمان الحاضر، والمصنف الناظم أطلقه على الزمن المستقبل القريب، لأنه ما ذكر المخصص المتصل. قال: إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. ذكر الآن المخصص المتصل، فذكر من المخصصات المتصلة ثلاثة: الشرط والصفة والاستثناء. أما الشرط فمثاله، وسيأتي ذكره بعد قليل، لكن مثاله الآن: إذا قلت لزميلك أو أخيك: إن زرتني أكرمتك، إن زرتني أكرمتك، في تخصيص. تخصيص ماذا بماذا؟ تخصيص الإكرام بحالة الزيارة. والذي دلنا على التخصيص هو كلمة إن، كلمة إن، وإن أداة شرط، سنذكر هذا بعد نهاية الكلام على الاستثناء. النوع الثاني من المخصص المتصل الصفة، والصفة ستأتي غدا إن شاء الله، لكن نمثل الآن. لو قال إنسان: هذا المال وقف على طلبة العلم المتزوجين، فإنه لو قال على طلبة العلم لصار الوقف عاما في جميع طلبة العلم، من كان منهم متزوجا ومن كان غير متزوج. فلما أنه قال المتزوجين أخرج بعض الأفراد، أقول أخرج بعض الأفراد، فصار الوقف خاصا بالمتزوجين، وغير المتزوجين هؤلاء خرجوا. إذن صار حكم الوقف خاص بالمتزوجين، وغير المتزوجين لا يتناولهم الوقف، أقول لا يتناولهم الوقف. هذا مخصص متصل. من أي أنواع المخصصات المتصلة؟ الصفة. التمثيل من نصوص الكتاب والسنة هذا يأتي إن شاء الله. النوع الثالث الاستثناء، والاستثناء هو موضوع بحثنا الآن، فنذكر تعريفه إن شاء الله، ونذكر شروطه، ونذكر شيئا من مسائله على حسب ما ذكر الناظم. يقول: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل. إيش معنى اتصل؟ يعني أن الشرط والوصف من المخصصات المتصلة. قال: كذلك كذاك الاستثناء. الاستثناء هنا بالقصر لإقامة الوزن، يعني إذا أردت أن تقرأ تقول كذاك الاستثناء وغيرها انفصل، ولا تقول كذاك الاستثناء، مع أن الاستثناء أصلها مهموزة بالهمز، ولكن الشاعر حذف الهمزة لأجل إقامة الوزن. وبالمناسبة أمس أظن سبق على لساني قراءة بيت نبهني عليه بعض الإخوان في الأبيات اللي مرت أمس، وهو من ذاك أو من قولهم: عممتهم بما معي. قال بعض الإخوان قرأتها عممتهم، وهذا خطأ، إنما الصواب عممتهم، لأن اللفظ مأخوذ من عم، ولأن النظم من بحر الرجز، من بحر الرجز، يعني من قولهم مستفعل، عممتهم مستفعل، بما معي مستفعل، فالنظم هذا من بحر الرجز، معروف من بحر الرجز أنه على وزن مستفعل. نعم، فالحاصل من هذا أن كلمة الاستثناء التي معنا تقرأ أيضا بالقصر لإقامة الوزن. وقوله وغيرها انفصل، العبارة هذه فيها نظر، لأنه على ظاهر كلام الناظم إن ما عدا الاستثناء والشرط والصفة إنه مخصص منفصل، مع أنه في مخصص منفصل آخر وهو الغاية، كما في قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخره. فالغاية تعتبر من أنواع المخصصات عند الأصوليين، وهي مخصص متصل، مخصص متصل، فتدخل على قول المصنف هنا وغيرها انفصل. قال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. الآن يريد أن يعرف الاستثناء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. هذا أحسن تعريف للاستثناء، إخراج ما لولاه. الضمير في قولنا ما لولاه يعود على الإخراج، والمعنى أنه لولا الإخراج نعم لكان داخلا. المثال الذي ذكرنا: حضر الضيوف إلا عليا. ألا تلاحظون أنه لولا الاستثناء لكان علي مندرجا في الحكم الذي ثبت للضيوف وهو الحضور؟ نعم، ها، يكون مندرجا، فلما جاء الاستثناء حصل الإخراج، حصل الإخراج. هذا معنى قولنا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الضمير في قولنا لولاه يعود على إيه؟ على الإخراج، يعني لولا الإخراج لكان المستثنى داخلا في الكلام. ما المقصود بالكلام؟ يعني في حكم العام، يعني في حكم العام. فتكون فائدة الاستثناء أن المستثنى غير داخل في حكم العام، غير داخل في حكم العام. وإنما قلنا في التعريف بإلا أو إحدى أخواتها لإخراج باقي المخصصات مثل الصفة ومثل الشرط. لو قلنا في تعريف الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ألا يدخل معنا التخصيص بالصفة؟ بلى، إذ لولا الصفة لدخل المخرج في إيش؟ في الكلام. يعني الذي قال هذا وقف على طلبة العلم المتزوجين، لولا الصفة وهي كلمة المتزوجين، ألا يدخل غير المتزوجين في حكم العام؟ يدخلون في حكم العام. فكيف نخرج التخصيص بالصفة ونخرج التخصيص مثلا بالشرط؟ نزيد في التعريف كلمة بإلا أو إحدى أخواتها. وهذا القيد بإلا أو إحدى أخواتها ما ذكره الناظم، أقول ما ذكره الناظم، ويمكن أن يقال إنه أو لعله تركه لوضوحه. لكن بما أن هذه الورقات وضعت للمبتدئين فكان على صاحب الورقات وعلى الناظم أن يذكر هذا القيد في التعريف لأجل أن يكون التعريف جامعا مانعا. هذا هو تعريف الاستثناء، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. ولهذا قال في التعريف هنا: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. ما معنى اندرج؟ أي دخل في حكمه، أي دخل في حكمه. ومعنى البيت إجمالا: حد الاستثناء هو الذي يخرج به من الكلام، لولا الاستثناء لكان هذا الخارج مندرجا في حكم العام، مندرجا في حكم العام. ننتقل الآن إلى أهم مبحث في هذا الموضوع، وهو شروط الاستثناء. الاستثناء لا يعتد به شرعا وتترتب عليه الأحكام الشرعية عند القضاة وغيرهم إلا إذا توفرت فيه شروط. وصاحب الورقات وهو أبو المعالي ذكر شرطين، وزاد الناظم وهو العمريطي رحمه الله شرطين آخرين. وأنا قلت لكم أمس إن العمريطي رحمه الله حصل منه بعض الزيادات على الأصل الذي هو متن الورقات. فهذه الشروط الأربعة يقول عنها: وشرطه ألا يرى منفصلا، هذا الشرط الأول، ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذا الشرط الثاني، والنطق مع إسماع من بقربه، هذا الشرط الثالث، وقصده من قبل نطقه به، هذا الشرط الرابع. الشرط الأول وهو قوله ألا يرى منفصلا، معناه أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، إما حقيقة وإما حكما. فالاتصال الحقيقي كما تدل عليه الكلمة أن يكون المستثنى بعد المستثنى منه مباشرة بدون أي فاصل. فلو قال قائل لشخص: أعتق عبيدي إلا سعيدا، فإن هذا الاستثناء معتد به شرعا، فيعتق جميع العبيد إلا سعيدا، لأن الشرط الأول توفر، وهو أن المستثنى وهو سعيد اتصل بالمستثنى منه وهو عبيدي. وهذا اتصال حقيقي كما تلاحظون. أما الاتصال الحكمي فهو أن يحصل فاصل اضطراري، لأننا إذا نظرنا مع الفاصل الاضطراري إلى الاتصال نقول الاتصال غير موجود، ولكننا إذا نظرنا إلى العذر نقول إن الاتصال موجود. إن الاتصال موجود. إذن نختار كلمة تؤدي هذا المعنى فنقول إيش؟ الاتصال الحكمي، يعني أنه يعطى حكم المتصل، وله في الحقيقة ما هو متصل. الفاصل الاضطراري مثل السعال أو العطاس ونحو ذلك. فلو قال شخص: أعتق عبيدي، ثم أخذ في العطاس، عطس 5 مرات 7 مرات، ولما انتهى قال: إلا سعيدا، هل فيه اتصال الآن؟ الحقيقة ما فيه اتصال، لأن العطاس فاصل بين المستثنى وبين المستثنى من، ولكن لما كان هذا الفاصل اضطراريا تجاوزنا عن هذا الانفصال وأطلقنا عليه أنه متصل حكما. ومثلها السعال، يعني الكحة مثلا. ويمكن أن نقول أن الفاصل الاضطراري يدخل فيه انقطاع الهاتف. فلو قال شخص لشخص آخر قائم على عبيد له يكلمه بالهاتف، قال: أعتق عبيدي، ثم انقطع الهاتف، ثم لما عادت الحرارة قال: إلا سعيدا، نستطيع أن نقول أنه هذا فاصل اضطراري، فاصل اضطراري، لأنه قد يكون المتصل بالمشرق والمتصل عليه بالمغرب، بينما في السعال هو موجود في المجلس. فإذا كنا نقول أن هذا فاصل اضطراري فهذا فاصل اضطراري، لكن لا مانع أن يقال إنه يدين فيما بينه وبين الله. يعني إذا كان أصل ما نوى الاستثناء ولكنه انتهز فرصة الانقطاع فاستثنى، نعم، فهذا قد يقال أنه لا ينفع الاستثناء ولا يفيد. أما إذا قال: لا، أنا أصلي قد نويت أن أستثني ولكن انقطع الخط الاتصال الهاتفي، فنقول لعله يجري أو يعطى حكم إيش؟ الاتصال الحكمي. إذن ما الفرق بين الاتصال الحقيقي والاتصال الحكمي؟ أجيبوا أيها القوم. نعم، أنت تفضل، ارفع صوتك. نعم، طيب، مباشرة. والحكمي نعم نعم يعني نعم سنة. يعني يكون الفاصل اضطراريا. طيب هذا الشرط الأول محترزه إنه لو حصل فاصل بين المستثنى والمستثنى منه فإن الاستثناء لا يصح، سواء كان هذا الفاصل سكوتا أو كان الفاصل كلاما. فلو قال أعتق عبيدي وبعد مدة قال إلا سعيدا، فإن الاستثناء لا ينفع ويعتق جميع العبيد بما فيهم سعيد لأن الاستثناء باطل. أو حصل فاصل كلام قال أعتق عبيدي ثم أعرض عن الموضوع وبدأ يتكلم في موضوع آخر، ولما انتهى من الموضوع الآخر قال إلا سعيدا، نقول الاستثناء هنا لا يصح لوجود الفاصل وهو الكلام. فيه قول في المسألة وجيه، يقول إن كان الفاصل في نفس الموضوع فإنه لا يؤثر، فإنه لا يؤثر. مثل لو قال أعتق عبيدي، فعلى طول قال شخص من الحاضرين لعلك تستثني سعيدا فإن سعيدا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فقال إلا سعيدا. في فاصل الآن بين المستثنى والمستثنى منه، في فاصل وهو كلام المتكلم هذا، لكن يقال إن هذا الفاصل مغتفر لأن هذا الكلام اللي فصل في نفس الموضوع. ويستدلون على هذا بما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم الفتح وقال إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ماذا تلاحظون؟ في فاصل الآن بين المستثنى إلا الإذخر وبين المستثنى منه لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، والذي فصل بينهما هو كلام العباس. لكن لما كان كلام العباس في نفس الموضوع نعم، فإن بعض العلماء استدل به على أن الاستثناء يصح إذا كان الفاصل في نفس الموضوع. هذا ما يتعلق بالشطر أو بالشرط الأول، والشطر الأول من البيت وهو قوله وشرطه ألا يرى منفصلا. الشرط الثاني قال ولم يكن مستغرقا لما خلا. الشرط الثاني ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، كأن يقول عند القاضي في باب الإقرار له علي 10,000 ريال إلا 10,000 ريال، هذا استثناء مستغرق. هل بقي شيء من المستثنى منه؟ ما بقي شيء. فالاستثناء المستغرق هو أقرب إلى العبث، ولهذا نقل الأصوليون الإجماع على أن هذا الاستثناء باطل. وإذا قلنا أن الاستثناء باطل يعني يشطب على إلا وما بعدها أو يثبت ما قبلها، فإذا قال عند القاضي له علي 10,000 إلا 10,000 يلزمه القاضي 10,000، ولا يقول القاضي ما عليك شيء لأن الاستثناء باطل. لأنه هل كلامه صحيح أن الاستثناء باطل؟ لا، الآن أبطل المستثنى والمستثنى منه، ونحن إذا قلنا أن الاستثناء باطل نبطل إيش؟ نبطل إيش؟ نبطل المستثنى ويثبت حكم العام. كم العام يتناول كم؟ يتناول عشرة آلاف. هل صح استثناء شيء منها؟ ما صح استثناء شيء منها. إذن نقول الاستثناء باطل فيلزمه عشرة آلاف. وهذا الشرط يتعلق به بعض التفصيل الذي يمكن أن نحصره في أربع صور لا خامس لها، لأن الاستثناء قد يكون استثناء الكل اللي هو مستغرق، وقد يكون استثناء الأكثر، وقد يكون استثناء النصف، وقد يكون استثناء أقل من النصف. كم هذه؟ أربع صور لا يمكن أن يذكر لها صورة خامسة، ما يمكن. طيب، هذه الصور الأربع صورتان مختلف فيهما وصورتان مجمع عليهما. الصورتان المجمع عليهما صورة مجمع على بطلانها وصورة مجمع على جوازها. واضح كلام هذا؟ الصورة المجمع على بطلانها ما هي؟ المستغرق، انتهينا. الصورة المجمع على جوازها أن يكون الاستثناء أقل من النصف، أقل من النصف، هذا لا خلاف في جوازه وأنه يعتد به. فلو قال عند القاضي له علي عشرة آلاف إلا ثلاثة آلاف، استثنى إيش؟ أقل من النصف، هذا مجمع عليه، إذن يلزمه كم؟ سبعة آلاف. هذه الصورة الثانية. أما الصورتان الباقيتان فمختلف فيهما، وهي استثناء الأكثر واستثناء النصف. استثناء الأكثر أن يقول له علي عشرة آلاف إلا سبعة، ها؟ استثناء إيش؟ أكثر من النصف الآن. فمن العلماء من يقول بالبطلان، وإذا قال بالبطلان يلزم عشرة، ومن العلماء من يقول بالجواز فيلزمه ثلاثة. فإذا أراد يدفع ثلاثة يروح للقاضي اللي على مذهب من يقول بالجواز، نعم. أما استثناء النصف فمختلف فيه أيضا، ولكن الأظهر الجواز. فإذا قال عند القاضي له علي عشرة آلاف إلا خمسة، يلزمه القاضي بخمسة آلاف. هذه الصور إنما تأتي إذا كان الاستثناء من عدد كما تلاحظون في العدد. أما إذا كان الاستثناء من وصف فإنه يعتد بالاستثناء مطلقا، سواء استغرق أو الأكثر أو النصف أو أقل من النصف. وأرجو أن تشنفوا آذانكم للمثال. لو قال قائل لشخص أعطي من في البيت إلا الأغنياء، شخص أتى بدراهم وأعطاها صاحب البيت، والبيت مثلا فيه عشرون رجلا أو أكثر من عشرين، ما يعنينا العدد، فقال خذ هذه الدراهم وأعطي من في البيت إلا الأغنياء. الآن الاستثناء يا إخوان هو استثناء في باب عدد ولا استثناء في باب صفة؟ في باب صفة. طيب، دخل هذا الرجل ووجد أن جميع من في البيت أغنياء، إيش نقول على الاستثناء هنا؟ مستغرق. طيب، إن قلنا الاستثناء باطل إيش يصير الحكم؟ يعطيهم ولا لا؟ لأن اتفقنا على أننا إذا قلنا الاستثناء باطل انحدث إلا وما بعدها ولا لا؟ ويصير المثال أعطي من في البيت. إذا لو قلنا ببطلان الاستثناء هنا بالمثال لكان يلزم عليه أنه يعطي جميع الموجودين، لكن إذا قلنا أن الاستثناء يعتد به إيش يصير الحكم؟ لا يعطي أحدا، وهذا هو الأمر المطلوب. إذن الاستثناء المستغرق يصح أو ما يصح؟ تقول فيه تفصيل، تبوا لأسئلة الاختبار. ها إن كان في باب العدد ها ما يصلح يبطل، وإن كان في باب الصفات يصلح. طيب لو قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء، وتبين أن الأغنياء 15 والفقراء 5، يعتد بالاستثناء؟ ها يعتد بالاستثناء، يعطي كم؟ يعطي 5 فقط ولا لا؟ طيب ما نوعه؟ انتبهوا، ها أعطي من في البيت إلا الأغنياء، وتبين أن الأغنياء 15 استثناء الأكثر هنا ولا لا؟ استثناء الأكثر، هل يصح استثناء الأكثر؟ تقول في باب العدد في خلاف، لكن في باب الصفات ما في خلاف، يجوز استثناء الأكثر ويعمل بالاستثناء. فال15 اللي استثنيناهم ما نعطيهم، نعطي كم؟ نعطي 5 الباقين. والدليل على أن الاستثناء في باب الصفات يجوز حتى في استثناء الأكثر قول الله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن عندنا استثناء هنا، ما رأيكم هنا في المستثنى إلا من اتبعك من الغاوين؟ أتباع إبليس هل هم نصف الخليقة أو أقل من النصف أو الكل أو أكثر من النصف؟ أكثر من النصف، بدليل قول الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على الشرط الثاني، وهو الذي قال عنه ولم يكن مستغرقا لما خلا. ومعنى لما خلا أي لما مضى قبل المستثنى. ما هو الذي مضى قبل المستثنى؟ ها المستثنى منه ولا لا؟ إذن كأنه قال ولم يكن مستغرقا للمستثنى منه، كذا يا إخوان، ولم يكن مستغرقا للمستثنى منه. ارفع كلمة للمستثنى منه وضع بدلها كلمة ولم يكن مستغرقا لما خلا. ما معنى لما خلا؟ أي لما مضى قبل المستثنى. وما هو الذي مضى قبل المستثنى؟ المستثنى من. نعم. الشرط الثالث قال والنطق مع إسماع من بقربه، يعني الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن يكون لفظا، يعني أن يتلفظ بالمستثنى، فلا تكفي النية. فلو قال أعتق عبيدي، أعتق عبيدي، فجاء المأمور وأخرج جميع العبيد، قال أصبر سعيد، قال طيب سعيد إيش فيه؟ قال ما أعتقته. طيب وين الدليل؟ أليس التخصيص لابد له من دليل متصل ولا منفصل؟ وين الدليل؟ قال الدليل النية. نقول النية هذه ما تصلح، لأن من شروط الاستثناء أن تتلفظ بالمستثنى، أن تتلفظ بالمستثنى. نعم. ولعل الأصوليين استدلوا على هذا بما ورد في الحديث الصحيح، هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث في يمينه، وهذا يسمى استثناء عند الفقهاء. طبعا اصطلاحا هل هو استثناء؟ ها ما هو استثناء، لأننا اصطلحنا على أن الاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها، لكن عند الفقهاء هذا استثناء. فإنسان مثلا قال والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله ثم لبسه، فهذا ليس عليه كفارة، ولا يقال إنه حنيث في يمينه. لماذا؟ لأنه استثنى. طيب لو أنه لبس هذا الثوب، قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه، ويوم لبسه قلنا يا أخي أنت حلفت أنك ما تلبسه، قال أنا استثنيت بقلبي إن شاء الله، نقول ما يصلح. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال. إذا نستفيد من كلمة فقال أن الاستثناء لا بد أن يكون قولا. هذا الذي يظهر لي أن الأصوليين استندوا إلى هذا الحديث عندما اشترطوا هذا الشرط. الشرط الرابع قال وقصده من قبل نطقه به، وقصده من قبل نطقه به، يعني المصنف بقوله وقصده أي النية، أي النية. والمعنى أن من شروط الاستثناء أن يكون المستثني قد نوى المستثنى قبل النطق، أو قد نوى الاستثناء قبل النطق، يعني نوى أنه يستثني سعيدا قبل أن يقول أعتق عبيدي إلا سعيدا. ومفهوم هذا الشرط أنه لو استثنى في أثناء الكلام إنه ما ينفع، ولكنه قول مرجوح، والظاهر أنه إذا استثنى قبل أن ينطق، أو استثنى في أثناء نوى، أقصد أنه إذا نوى قبل أن ينطق أو نوى في أثناء النطق أن الاستثناء صحيح. يعني لو قال أعتق عبيدي ثم وهو ينطق بكلمة إلا سعيدا نوى صح الشرط على الراجح من الأقوال في المسألة، انتهت شروط الاستثناء. ثم قال مشيرا إلى بعض المسائل المتعلقة بالاستثناء، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. يعني الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا هو الأصل، بأن تقول حضر الضيوف إلا عليا، فيقال إن عليا من جنس المستثنى منه، وهذا يسمى عند النحويين بالاستثناء المتصل، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ولا خلاف بين الأصوليين في أن هذا النوع من المخصصات المتصلة، اللي هو إيه؟ الاستثناء المتصل. أما النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله وجاز من سواه، فهو الاستثناء المنقطع، وهذا فيه خلاف. فمن قال إنه من المخصصات يكون ذكر المصنف له في محله، ومن قال إنه ليس من المخصصات يكون المصنف قد ذكره من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. الاستثناء المنقطع كما علمتم أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بأن نقول حضر الضيوف إلا سيارة، حضر الضيوف إلا سيارة، فلا ريب أن السيارة ليست من جنس الضيوف. ولكن الذي يجيز الاستثناء المنقطع يقول إن السيارة من توابع الضيوف، من توابع الضيوف، فكأنه قال حضر الضيوف وتوابعهم إلا سيارة، هذا الاستثناء المنقطع. والاستثناء المنقطع فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه واقع وأنه معتد به، فوقوعه بدليل وروده في القرآن الكريم وفي أشعار العرب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فهذا استثناء منقطع، لأن التجارة ليست من الأكل بالباطل. وكما في قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والشاعر العربي يقول: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اليعافير بقر الوحش، فيما أذكر أو أولاد بقر الوحش، والعيس هي الإبل البيض. قال: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. طيب، هل أولاد بقر الوحش والإبل تعتبر من ضمن الأنيس أو من جنس الأنيس؟ ها؟ ليست من جنس الأنيس، ومع هذا الشاعر استثناها من الأنيس، أو استثناها من الأنيس. فهذا دليل على وقوع الاستثناء المنقطع. أما بالنسبة إلى الاعتداد به شرعا فالمسألة مختلف فيها. والمثال: لو قال عند القاضي: له علي 1000 ريال إلا ثوبا. الآن الاستثناء المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره؟ من غيره، لأن الريالات غير الثياب. فالذي لا يقول بالاستثناء المنقطع يبطله، فيلزم المقر كم؟ 1000 ريال، 1000 ريال، ويكون الاستثناء باطلا. أما الذي يقول بالاستثناء المنقطع يقول: نزل من 1000 قيمة الثوب، قيمة الثوب. إذا قال عند القاضي: له علي 1000 ريال إلا ثوبا، وقدر الثوب بأنه 200 ريال، يلزمه أن يدفع 800 ريال، 800 ريال. فهذه مسألة مختلف فيها، والقاضي يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده. والمشهور كما نص عليه الخرقي في مختصره أن هذا لا يعتد به، ولهذا قال الخرقي في المختصر يقول: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، كان استثناؤه باطلا. وبهذا نكون قد نهينا هذه المسألة. في مسألة أخرى بقيت في الاستثناء، قال عنها: وجاز أن يقدم المستثنى، يعني يجوز أن المستثنى يتقدم على المستثنى، نعم، منه، بأن يقال مثلا: قام إلا عليا القوم، قدم المستثنى وهو علي على المستثنى من وهو القوم. أو يقول مثلا: له علي إلا 3 مثلا 10، يعني 10 إلا 3، فقدم المستثنى على المستثنى منه. وهذه المسألة إنما ذكرها المصنف من باب إضافة بعض المسائل، وإلا في الحقيقة لا يترتب عليها كبير فائدة بالنسبة لأصول الفقه ولا بالنسبة للفقه أيضا، إنما هي من المباحث النحوية البحتة. ثم قال: والشرط أيضا لظهور المعنى، يعني كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه يجوز تقديم الشرط على المشروط. ولعلنا نذكر هنا نبذة موجزة كما وعدنا في الشرط. أنا قلت لكم في أول الكلام أن الشرط مخصص متصل، مخصص متصل. المراد بالشرط هنا في باب المخصصات هو ما يسمى بالشرط اللغوي، والشرط اللغوي هو الذي تستعمل فيه أدوات الشرط مثل إن ومن وما ومهما إلى آخره، هذا يسمى بالشرط اللغوي وهو المخصص. أما الشرط الشرعي اللي يذكر في باب الأحكام الوضعية، يذكر مع السبب ومع المانع، هذا ليس من المخصصات. أو الشرط العقلي الذي يؤخذ عن طريق العقل مثل اشتراط الحياة للعلم، وأن الإنسان ما يتعلم إلا بالحياة كن حي، هذا ليس من المخصصات. أو الشرط العادي الذي يدرك عن طريق العادة كنصب السلم لصعود مكان مرتفع، هذه الأنواع الثلاثة ليست من المخصصات، إنما المخصص هو الشرط اللغوي وهو تعليق شيء بشيء بإن أو إحدى أخواتها. كالمثال الذي ذكرت لكم، تقول لزميلك إن زرتني أكرمتك، تعليق ماذا بماذا؟ تعليق الإكرام بالزيارة. إذن في تخصيص الآن، أقول في تخصيص، تخصيص الإكرام بحالة الزيارة. نعم، ولو أنك قلت أكرمك لصار الكلام عاما في أنك تكرمه سواء زارك أو لم يزرك. المقصود بهذا أو من هذا أن الشرط مخصص سواء كان متقدما أو كان متأخرا. طيب، ما هو الأصل؟ ها؟ قال والأصل التأخر، لكن يجوز التقديم، لكن يجوز التقديم. فتقول أكرمك إن زرتني، هذا الآن التقديم أو التأخير؟ أكرمك إن زرتني تأخير، إن زرتني أكرمتك هذا إيش؟ التقديم. هذا إيش؟ التقديم، إن زرتني، لأن المقصود أنك تنظر للإن أو للأداة، فإذا كانت الأداة هي الأولى فمعنى هذا أن الشرط متقدم، وإن كانت الأداة هي الأخيرة والجزاء هو المتقدم فمعنى هذا أن الشرط متأخر. خذوا أمثلة. قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هل هذه الآية فيها تخصيص؟ الجواب فيها تخصيص. تخصيص ماذا بماذا؟ تخصيص رفع الجناح عن القصر في حالة الضرب في الأرض، ولولا الشرط لجاز لنا أن نقصر الصلاة في الحضر والسفر. ولهذا تعرفون أنتم أن الحضر يصير فيه جمع بين الصلاتين، لكن ما في قصر. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الله تعالى خصص القصر بحالة الضرب في الأرض. إذن الشرط الآن هو الذي خصص في هذه الجملة، وكما تلاحظون الشرط متقدم، متقدم. وإذا ضربتم في الأرض الحكم ما هو؟ فليس عليكم جناح، إذن الشرط متقدم. طيب، قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الآية فيها تخصيص؟ فيها تخصيص. تخصيص ماذا بماذا؟ الإنفاق بحالة الحمل للمرأة المطلقة. ولولا التخصيص لفهم أن المطلقة ينفق عليها، لكن لما جاءت الآية دل على أن المطلقة التي ينفق عليها هي إيه؟ هي المطلقة الحامل. والدليل على هذا أن الله جل وعلا قال حتى يضعن حملهن، إذن دل على أن الإنفاق إنما هو من أجل الحمل. ما الدليل على التخصيص؟ الشرط وإن متقدم ولا متأخر؟ متقدم. لا تقولون هذا متأخر لأن ما جاء مثال المتأخر. طيب، قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فيها تخصيص الآية، تخصيص النصف بحالة عدم وجود الولد. ولولا التخصيص لصار الزوج يأخذ النصف سواء كان هناك ولد أو لم يكن هناك ولد، لكن الآية خصصت، والشرط كما تلاحظون متأخر. ومثل قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الاستثناء وعلى الشرط، يبقى الكلام على المخصص المتصل الثالث وهو الصفة، سيأتي إن شاء الله مع المباحث التالية، والله أعلم. هذا يسأل يقول كيف نوفق بين شروط الاستثناء وبين حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ لا منافاة بين هذا الحديث وبين شروط الاستثناء، فإن البيعان أو البيعين بالخيار ما دام في مجلس العقد، فإذا تفرق بالأبدان وقام من المجلس يبطل الخيار في هذه الحالة ويلزم البيع. فإن كان هناك شروط في أثناء مجلس العقد تتعلق بالاستثناء فإن هذه الشروط يعتد بها إذا توفرت الشروط. يقول هذا تعريف الاستثناء، ألا ترى أنه ذكر فيه بعض أفراد المعرف وهو إلا، ألا يكون هذا دورا والدور مذموم في التعريف؟ ما أعرف، لم أعرف ماذا يقصد الأخ هذا في الدور بالنسبة للتعريف، لا أدري، إذا كان يوضح لنا بعد قليل. الأسئلة اللي خارجة عن الموضوع لن أجيب عليها. أحيانا بعض الخاص أو يعطى الخاص حكم العام، أليس هذا أو أليس هذا تخصيص؟ وهل بدل البعض من الكل من المخصصات؟ أما بدل البعض من الكل فهذا من المخصصات، وسيأتي غدا إن شاء الله في الصفة. وأما بالنسبة للسؤال فالسؤال ذكرني الجزئية التي قلت لكم، وهي أن الخاص إذا ذكر بحكم العام فإنه لا يدل على التخصيص، كما في قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هنا هي بعض العام، أقول بعض العام، ولكن هل حكمها مخالف لحكم العام؟ لا، لأن الأمر بالمحافظة شامل لجميع الصلوات بما فيها الصلاة الوسطى. فلو قلنا مثلا أكرم الطلاب، هذا عام، عام أكرم الطلاب. لو قلنا بعده أكرم زيدا، هل هذا يدل على أن زيد أنه مستثنى من عموم الطلاب؟ لا، لأن الحكم الذي أعطي للخاص هو الحكم الذي أعطي للعام. وفي أمثلة أخرى لكن لضيق الوقت نتركها. هذا عنده جواب آخر عن كون المصنف لم يذكر إلا في التعريف، يقول: وهو أنه أراد بالاستثناء هنا الاستثناء الاصطلاحي أي عند النحويين، لأنه ذكر في البيت السابق الشرط والصفة والاستثناء. نعم، فعاود في البيت الذي بعده الاستثناء فعلم به بالاستثناء. نعم، هذا ما هو واضح الجواب، لأنه حتى النحويون يذكرون أن الاستثناء لا بد فيه من ذكر إلا. هل تعد أل التي هي اسم موصول من ألفاظ العموم؟ نعم، أل الموصولة تعتبر من صيغ العموم، وكذلك هل يلزم التفريق في ألفاظ الجموع التي بدأت بأل بين أل باسم الموصول كقولنا المسلمين الذين أسلموا وبين أل المعرفة؟ هم يقولون إن أل التي في الأسماء الموصولة مثل الذي والتي هذه زائدة لازمة، زائدة لازمة، ويقولون إنها لم تفد التعريف، لأن التعريف ما حصل بواسطتها، إنما حصل بواسطة الصفة. هذا يسأل سؤال موضوعه إشكال، يعني أنه قد يلتبس النسخ بالتخصيص، والجواب أن النسخ غير التخصيص، لأن أولا التخصيص بيان والنسخ رفع، الثاني أن النسخ رفع لجميع الحكم والتخصيص رفع للبعض، ولهذا في العام بعد التخصيص يعمل بالعام في الأفراد التي ما أخرجت كذا يا أخوان، لكن في النسخ لا يعمل بالمنسوخ. إذن هذا يعتبر من الفروق الأساسية، أن المنسوخ لا عمل به، لا عمل به، أقول لا يعمل به بعد النسخ، لكن العام يعمل بالأفراد التي بقيت فيه ولم تخرج بواسطة التخصيص. وأكتفي بهذا القدر من الإجابة على الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.